بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته 6 مواضع من السيرة النبوية، قال حفظه الله تعالى: مقصود الشيخ من إرادها أن المشركين يقولون نحن لا نعبد هذه الأصنام على اعتقاد أنها تخلق وترزق وتنفع وتضر، وإنما نعبدها طلبا للشفاعة بأن تشفع لنا عند الله سبحانه وتعالى، فالله أبطل هذا وأقر القرآن على ما هو عليه من إبطال عبادتها، وأبطل ما ألقاه الشيطان في تلاوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسلى نبيه وأذهب عنه الحزن بأن هذا يجري مع من قبله من الرسل، فقال: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، يعني تلا، فالتمني هنا معناه التلاوة كما في قوله تعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، أي تلاوة فقط ولا يعرفون المعاني، وكما في قول الشاعر في عثمان رضي الله عنه: تمنى كتاب الله أول ليله وآخره لاقى حمام المقادر. لحظة، نريد أن نوضح حتى لا يظن الناس الكلام اللي سمعوه على أن هذه القصة ثابتة يعني 100%، بل فيها هذه الأقوال التي سمعنا، لكن المعنى من حيث هو واضح، وهو أن عبادة غير الله لا تجوز مطلقا، بل هي شرك بالله. هم قالوا في هذه الآلهة لا يطلبون منها على أنها تخلقهم وترزقهم، وإنما يطلبون منها الشفاعة إلى الله عز وجل. لو رجعنا لواقع المسلمين الآن عند الجماعة الذين يأتون إلى الأولياء ويقدمون لهم النذور ويذبحون لهم، هل هم يقولون أنهم يخلقونهم ويرزقونهم، أو أنهم يريدون أن يتشفعوا بهم إلى الله عز وجل ويقول هؤلاء صالحون نحن نتقرب إليهم حتى يشفعوا لنا إلى الله؟ الواقع كما نعرف جميعا على أنهم يقولون أنهم لا تنفع، يعني معنى هذه أن هؤلاء إحنا لا نعترف أو لا نعتقد أنهم يحيون ويميتون، وإنما نتوسل بهم إلى الله لأنهم صالحون، فنحن نقدم لهم هذه النذور ونطلب منهم أن يشفعوا لنا إلى الله. هؤلاء الذين يقولون هذا القول لا فرق بين قولهم وبين قول المشركين عند اللات والعزة، لأن هؤلاء يقولون نحن ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، وهؤلاء الذين يذبحون وينذرون، بل سائل سألني قبل ليالي يسألني عن الطواف على القبور، هل يعني يجوز الطواف على القبور؟ هذا لا يجوز مطلقا. الله عز وجل قال: إذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك به شيئا وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. لا يوجد مكان في الأرض يجوز أن يطاف به غير الكعبة، وهو أول بيت وضعه الله عز وجل في الأرض للناس. فهذه القبور التي يطوفون بها أو ينذرون لها ويذبحون لها، هذا كله شرك بالله عز وجل. فالمؤلف كل الذي يريد أن يبين من هذه القصة وما ورد في معناها أن يبين للناس أن ما تعملونه مع الأولياء من الذبح لهم ودعائهم من دون الله وطلب الاستغاثة بهم، هذا كله شرك بالله تبارك وتعالى، لا يجوز للمسلم أن يعمله. نعم. قال حفظه الله تعالى: وهي الليلة التي قتل فيها رضي الله عنه، كان أول الليل يتهجد ويتلو القرآن، ثم هجم عليه الخوارج وقتلوه رضي الله عنه في آخر الليل. الشاهد من البيت قوله: تمنى كتاب الله، أي تلاه، فالتمني يراد به التلاوة، فيكون المعنى إذا تمنى أي تلا الكتاب، ألقى الشيطان في أمنيته يعني في تلاوته كلمات يظنها السامع من كلام الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهي من كلام الشيطان، ولكن الله له بالمرصاد يبطل كلام الشيطان ويحكم آياته سبحانه وتعالى، لأن الله حافظ دينه وحافظ كتابه. فالشاهد منها أن المشركين فرحوا لما ظنوا أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وافقهم بالكلام الذي ظنوه من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو من الشيطان، أن طلب الشفاعة من الأصنام لا بأس به، ففرحوا بذلك. ثم إن الله جل وعلا أبطل ذلك وبين أنه لا تجوز عبادة غير الله عز وجل لأي قصد كان، طلب الشفاعة أو غيره. العبادة حق لله عز وجل، ولا يجوز عبادة غير الله لأي قصد كان، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هذه الآية صريحة، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ما قالوا أنهم يخلقون ويرزقون، وإنما قالوا نحن نتشفع بهم إلى الله. هذا نص القرآن. إذن ما يعمله الناس الذين يجهلون الدين ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، نحن نتقرب بهم لأنهم ناس صالحون ونحن عندنا أخطاء. هؤلاء لا فرق بين قولهم وفعلهم وبين قول أولئك الذين كانوا يفعلون ذلك الفعل مع أصنامهم. نعم. وقال جل وعلا: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يعني هكذا يقول المشركون الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله يقول في كتابه: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. لما قالوا قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا أي على الآلهة إلها واحدا، ثم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. نعم. قال حفظه الله تعالى: الله سمى هذا شركا وأبطله، وما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه الكلمات التي في القصة، وإنما قالها الشيطان، وهذا من باب الابتلاء والامتحان لأجل أن يتميز الخبيث من الطيب. ثم إن الله يزيل هذه الفتنة ويبقي الحق، فهذا قد جرى مع الرسل قبل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجرى عليه مثل ما جرى على الرسل من قبله. فهذا فيه دليل على بطلان اعتقاد عبدة القبور وغيرهم الذين يعبدون القبور ويقولون نحن نعلم أنهم لا يضرون ولا ينفعون ولا يخلقون ولا يرزقون، وإنما هم صالحون نتوسط بهم إلى الله ونطلب منهم الشفاعة، وإننا لو أقرناهم على ذلك ما صار بيننا وبينهم خلاف، وإنما اشتدت العداوة بيننا وبينهم لما أنكرنا عليهم هذا واعتبرناه شركا، كما أنكره الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكما أنكره القرآن في آيات. وهذا هو مقصود الشيخ من إراد هذه القصة. يعني مقصود الشيخ رحمه الله من هذه القصة أن يبين للناس على أن عملهم هذا الذي يعملونه هو الذي كان يعمله المشركون، وينبغي لنا أن نترك ما يسول به الشيطان وما يدعو له علماء السوء، وأن نعبد الله عز وجل وحده. نعم. فهو يقول إنهم يفرحون لو وافقناهم على هذا الكلام وقلنا ما دام أنكم ما تقصدون منها أنها تخلق وترزق وتنفع وتضر، وإنما قصدكم منها الشفاعة، فهذا أمر لا بأس به. هذا الكلام الواقع، هم يريدون مثل هذا. فالمشركون ما قالوا هم يخلقوننا ويرزقوننا، وإنما قالوا نتوسط بهم إلى الله. إذن أنتم الآن تقولون أيضا نعترف أنهم لا يخلقون ولا يرزقون ولكن نتوسط بهم إلى الله، إذن ما الفرق بينكم وبين أولئك؟ نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الموضع الرابع قصة أبي طالب، فمن فهمها حسنا وتأمل إقراره بالتوحيد وحث الناس عليه وتسفيه عقول المشركين ومحبته لمن أسلم وخلع الشرك، ثم بذل عمره وماله وأولاده وعشيرته في نصرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أن مات، ثم صبره على المشقة العظيمة والعداوة البالغة، لكن لما لم يدخل فيه ولم يتبرأ من دينه الأول لم يصر مسلما، مع أنه يعتذر من ذلك بأن فيه مسبة لأبيه عبد المطلب ولهاشم وغيرهما من مشايخهم، ثم مع قرابته ونصرته استغفر له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأنزل الله تعالى عليه: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. والذي يبين هذا أنه إذا عرف رجل من أهل البصرة أو الأحساء أو إذا عرف رجل من أهل البصرة أو الأحساء بحب الدين وبحب المسلمين، مع أنه لم ينصر الدين بيد ولا مال ولا له من الأعذار مثل ما لأبي طالب، وفهم الواقع من أن أكثر من يدعي الدين تبين له الهدى من الضلال وعرف سوء الإفهام، والله المستعان. هو الآن يشير إلى من كان يعاديه في وقت دعوته ويقول له أن المحبة تكفي. نسمع الآن التعليق على ما ورد في هذه القصة. أبو طالب حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفنا في الدرس الماضي أنه حوصر معه في الشعب، وأنه كان يحرص على رسول الله صلى الله عليه وسلم بحيث أنه في الليل إذا جاء وقت النوم يتفقد أين ينام الرسول عليه الصلاة والسلام، بعد أن ينام على فراشه ويشاهده الآخرون إذا نام الناس نقله من هذا الفراش إلى بعض الفرش الأخرى حتى لا يغتال في الليل. هكذا كان يدافع عنه ولم ينال أحد منه شيء حتى توفي ونالوا منه ما نالوا. هذا الرجل حينما حضرته الوفاة أي أبو طالب جاء إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له أبو جهل وفرعون هذه الأمة: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلا زال الرسول يدعوه إلى الجنة، يدعوه إلى الخير، وذاك الرجل يدعوه إلى النار. فكان آخر كلامه أنه على ملة عبد المطلب. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فاستغفر له، فالله عز وجل نهاه عن الاستغفار للمشركين كما سمعنا في هذه الآية. الرسول عليه الصلاة والسلام حينما هذا الرجل الذي قدم نفسه وحماه وعمل معه ما عمل لم ينفعه عند الله عز وجل، أي محبته للرسول عليه الصلاة والسلام، دفاعه عن الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا كله لم ينفعه شيء، لأنه لم يسلم، بقي على دينه وهو على دين الشرك، على دين الكفر، على دين ملة عبد المطلب، على عبادة الأصنام. لما مات على ذلك لم تنفعه تلك المحبة وتلك النصرة وما عمله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام سأله العباس كما في صحيح البخاري ومسلم، قال له: إن عمك كان يحميك فهل نفعه ذلك شيء؟ فقال: نعم، وجدته في غمرات من النار فشفعت فيه فأخرج إلى ضحواح من النار يلبس فيهما نعلين يغلي منهما دماغه وهو أخف الناس عذابا. وهذه من الشفاعات التي خص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو شفع في عمه تخفيفا ولم يخرج من النار لأنه مات على الشرك. فالشاهد من هذا على أن القرابة وأن المحبة وعدم الدخول في الإسلام لا ينفع صاحبه إلا إذا دخل في الإسلام. فإذا كان هذا الرجل حمى الرسول عليه الصلاة والسلام ودافع عنه ولم ينل منه أحد شيئا حتى توفي، ثم بعد ذلك لم تنفعه تلك العملية كلها ذاك الدفاع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما ينفع المسلم أن يتصل بالله عز وجل وأن يوحده وأن يعبده وحده. ومن أشرك به فالله عز وجل قد قال في كتابه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولهذا لما توفي على كفره قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عمك الضال قد مات. قال له: اذهب فواره، يعني اذهب فادفنه. قال: إنه مات كافرا. قال: اذهب فواره. فذهب فدفنه. فالشاهد من هذا على أن هناك رواية رواها بعض الروافض وقالوا أن أبا طالب أسلم. هذه الرواية يروونها عن ابن عباس الذي روى هذا الحديث الذي سمعتم، فيقولون أن ابن عباس قال للرسول: إن عمك قد قال الكلمة التي قلتها، أي أنه حرك شفتيه عند الوفاة بالكلمة التي قلتها. ولكن الله عز وجل الذي يريد أن يحمي دينه من الكذب، العباس هو نفسه الذي قال له أي لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عمك كان يحميك هل نفعه ذلك شيء؟ قال كما سمعتم، قال: نعم، وجدته في غمرات من النار فشفعت فيه فأخرج إلى ضحضاح من النار. الضحضاح يعني الماء لما يكون على الأرض، الأرض ترى منه يعني قليل، مهو يعني غمرات فيه، يعني يلبس فيه نعلين كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، يغلي منهما دماغه، يعني كأنه قدر يغلي من النار وهو أخف الناس عذابا. لكن الذي أريد أن أبين أن الحديث الذي وضع على أن أبا طالب أسلم، والقرآن قد بين ورد على الرسول عليه الصلاة والسلام حينما استغفر لعمه قال الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذه الآية نزلت في أبي طالب، الله يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت. الهداية أيها الإخوة هي تنقسم إلى قسمين: هداية الدلالة والإرشاد، وهداية التوفيق. أما هداية الدلالة والإرشاد فكل واحد يملكها، بمعنى أنك تعظ الناس وتوجههم إلى الخير وتنهاهم عن الشر، وهذا ما عمله رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عمه إلى آخر لحظة من حياته، ويقول له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، ولكنه لم يقبل. ما الذي بقي؟ بقيت هداية القلوب، هداية التوفيق. هذه الهداية التوفيق لله عز وجل، وهي قوله: إنك لا تهدي من أحببت، يعني لا توفقه. ما هو إنك لا تهديه لا تدعوه، بل دعاه إلى آخر لحظة من حياته: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إذن هداية التوفيق هي بيد الله عز وجل، وليس لأحد فيها شيء ولا للأنبياء. فرسول الله صلى الله عليه وسلم دعا عمه وحرص على إسلامه، ولكن الله عز وجل لم يرد ذلك لحكمة يعلمه هو سبحانه وتعالى، فبقي على ما هو عليه، وهذا ما هو ثابت في الكتاب والسنة. وهذا الذي أردت أن أنبه عليه طلاب العلم، ليعلموا أنه إذا وجدوا في بعض الكتب الذين يدعون على أن أبا طالب أسلم وأن إسلامه برواية ابن عباس، لأنهم قالوا: قال الرسول إن عمك قد قال الكلمة التي قالها التي قلتها طلبتها منه. فابن عباس هو نفسه الذي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل نفع ذلك العمل الذي كان يعمله أبو طالب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل نفعه شيء؟ قال: نعم، وجدته في غمرات من النار فشفعت فيه فأصبح في ضحضاح من النار. نعم. قال حفظه الله تعالى: أبو طالب عم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما توفي والد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبد الله بن عبد المطلب، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حمل في بطن أمه، ثم لما ولد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كفله جده عبد المطلب لأنه أصبح يتيما، فكفله جده عبد المطلب. ثم لما حضرت عبد المطلب الوفاة أوصى به إلى ابنه أبي طالب، وأبو طالب قام بالواجب وحضن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورباه وأكرمه. ثم لما بعثه الله رسولا إلى العالمين قام معه يحميه ويدافع عنه، ولقي الأذى من قريش في سبيل حماية دعوة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم والدفاع عنه، وعرض نفسه للخطر والمجاعة حتى إنهم حاصروهم في الشعب سنين، وقاطعوهم وقطعوا عنهم المؤن وقطعوا عنهم الاتصال، ومعهم أبو طالب وصبر على هذا، وكان يمدح دين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويقول: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. هذا الحمية حمية الجاهلية، وهذا ما أراده الله عز وجل، لأن الرسول لما يقول له: قل لا إله إلا الله أحج لك بها عند الله، يقول له أبو جهل: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فهو يقول كما في صحيح البخاري أنه لولا المسبة، يعني يسبونه بعد وفاته، ويكون المسبة لآبائه لأنهم كانوا يعبدون الأصنام، لولا ذلك لأقر عين الرسول عليه الصلاة والسلام بتلك الكلمة وهي لا إله إلا الله. ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، إذن هو يعرفه وأنه من خير أديان البرية دينا، وأن محمد صلى الله عليه وسلم صادق وأنه لم يكذب، هذا كله يعرفه ويعترف به. ثم يقول: لولا الملامة، لولا أنهم يلوموني، يعني المشركون، وحذاري مسبة فيما بعد، يعني بعدما يتوفى يصير له مسبة أيضا، لا رأيتني سمحا بذاك مبينا، لا رأيتني سمحا، يعني أسمح بهذا العمل الذي طلبته مني وأدين الله عز وجل به، ولكن خوفا من المسبة أنا لم أقبل ذلك. تفضل. وفي لاميته المشهورة الطويلة التي أوردها ابن كثير في البداية والنهاية، اعترف بأن محمد رسول الله، وأنه صادق في رسالته، وأنه لم يمنحه من اتباعه إلا خشية مسبة دين آبائه الذين كانوا على عبادة الأصنام، فأخذته الحمية الجاهلية في امتناعه من اتباع محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لئلا يجر على أشياخه المسبة. ثم لما حضرته الوفاة جاءه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعنده أبو جهل وعنده آخر من بني مخزوم، فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فقال له أبو جهل ومن معه أتترك دين عبد المطلب؟ فعاد عليه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأعاد أتترك دين عبد المطلب، ثم كان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب ومات على ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. فدل هذا على أن مدح الإسلام ومدح الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم واعتقاد أن الإسلام حق وأن الرسول حق من غير اتباع للرسول أن ذلك لا ينفع. هذا الذي يريده المؤلف، يعني يقول مدح الإسلام ومدح الرسول واعتقاده أنه حق هذا لا ينفع الإنسان إلا إذا اتبعه، أما كونك تجلس تعمل كل المنكرات إذا جاء وقت المولد جلست تقرأ البردة وغيرها وتمدح الرسول وتحرك رأسك وتعمل هذا لا ينفع، لا بد من المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. من أراد الحق، من أراد أن يكون على سبيل المؤمنين فعليه أن يعمل بما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يظن على أن المدح للإسلام ولرسول عليه الصلاة والسلام من دون متابعة أنه ينفعه. إذا كان أبو طالب يعرف الرسول ويمدحه ويمدح دينه ولكنه لم يتبعه ولم ينفع ذلك شيء، فكذلك من سلك ذلك المسلك. نعم. وأنه لا بد من اتباع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن هذا لو كان ينفع لنفع أبا طالب، فإن الإقرار بأن الإسلام حق وأن الرسول صادق مع المدافعة عن الإسلام وحماية الإسلام كل هذا لا ينفع إلا مع الاتباع، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، فلا بد من الاتباع، فلا تنفع المعاونة والمدح والحماية للإسلام وغير ذلك ولا القرابة من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدون اتباع له. فهذا عم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لما مات على الكفر لم ينفعه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بإخراجه من النار رغم المحاولة، ومنعه الله من الاستغفار له وقال إنك لا تهدي من أحببت، وقال ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. والله جل وعلا يقول قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور لم يكتفي بقوله آمنوا به وعزروه ونصروه، بل قال واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فهذا يدل على أن مدح الإسلام والثناء على الإسلام والمسلمين وأنهم على حق وأن الكفار على باطل وأن الشرك باطل كل هذا لا يكفي، وأنه لا بد من الاتباع. فمن كان يمدح الإسلام ويثني عليه ويمجده وهو لم يترك الشرك بل يدعو غير الله، يدعو الأصنام والأضرحة والقبور، فإن هذه الأمور لا تنفعه ولا تفيده شيئا. لو كانت تنفع وتفيد لأفادت أبا طالب عم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذه مسألة دقيقة ينبغي التنبه لها. نعم هو صادق، هذه مسائل دقيقة ينبغي الإنسان يتنبه لها، وفي الحقيقة واضحة إذا قرأ كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأعمل عقله في ذلك وترك ما عليه الآباء والأجداد وما عليه من يدعو لهذه الأمور المعروفة في الدنيا يتضح له الحق ويعلم أن الحق هو في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. المدح للإسلام بدون اتباعه لا ينفع، المدح للرسول بدون اتباعه لا ينفع. فإذا كان أبو طالب يمدح الرسول ويعترف بدينه ويدافع عنه ولكنه مع ذلك لم يتبعه فلم ينفعه ذلك شيء، فكذلك المسلمون الذين يدفعوا أو الذين يمدحون الإسلام ولا يتبعونه، فلم تكفي الكلمة أنه مسلم وهو يرتكب كل الأخطاء، وأهمها وأعظمها الشرك بالله تبارك وتعالى، لأن الشرك الله عز وجل لا يغفره، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. قال عبد الله تعالى: هذا الذي منعه وهو النخوة والعصبية الجاهلية منعته من الدخول في الإسلام ومات على الكفر، مع ما له من المواقف العظيمة في نصرة الحق والدفاع عنه، ومع ذلك لما لم يتبع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم تنفعه هذه الأمور إلا ما صح أنه خفف عنه من عذاب النار، حيث أصبح في ضحضاح من نار بسبب شفاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم له، وفي رواية: في أخمص قدميه جمرتان من نار يغلي منهما دماغه، ما يرى أن أحدا من النار أشد منه عذابا، وإنه لأهونهم عذابا. هذا الذي سبق ذكره، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما سأله العباس: هل نفعت يعني عمك بشيء وقد كان يحميك؟ قال هذا القول الحديث الصحيحين صحيح البخاري ومسلم: وجده في غمرات من النار فشفع فيه فجعل في ضحضاح من النار، وفي قدميه كما سمعنا بعض الروايات جمرتين من النار يغلي منهما دماغه، ويرى أنه أشد الناس عذابا وهو أخف الناس عذابا. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.